بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الفرقة الثالثة شعبتي العقيدة والتفسير من كلية الدراسات الإسلامية بنين وكلية البنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة في الفصل الثاني، ألا وهو إعداد الخطيب. وتتكون هذه المحاضرة من تعريف الإعداد لغة واصطلاحا، أهمية إعداد الخطيب، مراحل إعداد الخطيب. وقبل أن نخوض في غمار هذه المحاضرة، لا بد وأن نؤكد أن الخطابة ليست وظيفة سهلة ولا مهنة هينة، وإنما لا بد لمن يقوم بها أن يكون متمتعا بموهبة فطرية واستعداد طبيعي، وأن يكون قد تم إعداده إعدادا شاملا، تربية ونشأة وثقافة وعقلا وروحا. وإذا كان الخطباء وإذا كان الأطباء والمهندسون والسفراء والخبراء لا يقومون برسالتهم ولا يكلفون بواجبهم إلا بعد التكوين الجيد والإعداد التام، فإن الخطباء هم أولى الناس بهذا الإعداد. ومن المعلوم أن الإنسان يولد ومعه بعض الصفات الموروثة من والديه، وكذلك الصفات الموروثة من العلاقات والمؤثرات الاجتماعية التي يعيشها. فالأمر يحتم على الأمة الاهتمام بتنشئة أبنائها، وخاصة الذين سيقومون بمهمة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. فهناك صفات موروثة وصفات أخرى مكتسبة. مراحل إعداد الخطيب. قبل أن نتحدث عن المراحل، لا بد أن نعرف الإعداد في اللغة وفي الإصطلاح. الإعداد في اللغة جاء في كتب اللغة: وأعده لأمر كذا هيئه له، والاعتداد للأمر التهيئ له. أما في الإصطلاح، تهيئة الفرد وتجهيزه للعمل المكلف به. والإعداد يطلق على أمرين: الأول الإعداد المراد به التعليم والتنشئة من خلال المدارس والكليات والمعاهد التي تنمي الاستعداد الفطري وتقوي الموهبة الطبيعية وتنمي أيضا الاستعداد النفسي. ثانيا الإعداد المراد به التحضير للموقف والتهيؤ له والتجهيز له بما يلزمه من مادة وإلقاء. ومما لا شك فيه أن الأمرين مطلوبان في كل خطيب وفي كل داعية إلى الله عز وجل، فهو أولى الناس بالإعداد والتكوين العلمي والإعداد للموقف، وخاصة في العصر الحاضر والحديث الذي انتشر فيه العلم واشتد الصراع فيه بين الحق والباطل، وتجمعت قوى الباطل لمحاربة الإسلام. والاستعداد لا يغني عن الإعداد، فإن الموهبة لا تكفي وحدها لإظهار الخطيب، بل لا بد من الاستعداد الغريزي والموهبة والفطرة من الإعداد، لأن الخطابة ملكة وموهبة نفسية لا توجد دفعة واحدة، بل لا بد لمن رامها وطلبها من الممارسة والمران حتى تنمو مواهبه، والموهبة تحتاج إلى صقل وتمرين ومران وممارسة. ولذلك قال الجاحظ في كتاب الماتع البيان والتبيين: رأس الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحاها رواية الكلام، وحليها الإعراب، وبهاؤها تخير الألفاظ، والمحبة المقرونة بقلة الاستكراه. فلا بد لهذا الخطيب أن يعد إعدادا دراسيا وتدريبيا حتى ينير له الطريق ويعرفه طرق التأثير بالكلام وحسن الإقناع بالخطاب. وليس في الدنيا والحياة الدنيا مهنة أو رسالة أهم وأعظم من الدعوة إلى الله عز وجل، فهي تخاطب الإنسان روحا وعقلا ونفسا ودوافع ومشاعر. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والإعداد ينمي الاستعداد الفطري حتى يتولد الفن الخطابي ويبدع الخطيب، فإن الاستعداد نفسه يحتاج إلى رعاية ونماء، وإلا ذبل وانحسر. قال أيضا الجاحظ في كتاب البيان والتبيين: وإذا ترك الإنسان القول ماتت خواطره وتبلدت نفسه وفسد حسه، وكانوا يروون صبيانهم الأرجاز ويعلمونهم المناقلات ويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الإعراب، لأن ذلك يفتق اللهاة ويفتح الحلق، واللسان إذا كثر تقليبه رق ولان، وإذا أقللت تقليبه وأطلت إسكاته جسى وغلظ، أي يبس وصلب. مراحل إعداد الخطيب: مما لا شك فيه أن الخطيب هو الركن الأهم في علم الخطابة، فالخطابة تبدأ أولا بالخطيب، والخطيب يحتاج إلى إعداد طويل. والله سبحانه وتعالى قد اختار رسله للدعوة وأعدهم لحمل رسالته: واصطنعتك لنفسي. والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإن أتباع الرسل يحتاجون إلى عدة حتى يقوموا بهذه المهمة. والخطيب داع إلى الله عز وجل يقوم بمهمة هي من الدين فريضة، فلا بد أن يقدم العلم على العمل. ولقد أحسن الإمام البخاري عندما بوب في كتابه صحيح البخاري: العلم قبل القول والعمل، وصدر هذا الباب بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد أن يكون على بصيرة في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ويشتمل إعداد الخطيب حتى يقوم بهذه المهمة الصعبة خير قيام على مراحل متعددة، منها أولا اختيار أصحاب المواهب. ولا بد أن نراعي في اختيار أصحاب المواهب ما يلي: أولا الصوت المعبر والنبرة المؤثرة والتعبير المصور، ثانيا القدرة على تكييف الصوت وتغيير النبرة عند الإلقاء، ثالثا القدرة على مشافهة الجماهير وحسن اختيار الألفاظ وترتيب العناصر والاستدلال والاستنباط، رابعا قوة الشخصية والثقة بالنفس والشجاعة وقوة الملاحظة وسرعة البديهة، خامسا سلامة اللسان والأعضاء والجوارح من العيوب التي تؤثر تأثيرا شديدا على نطقه وحركته وبلاغته وبيانه وإقناعه. وكذلك لا بد أن نلاحظ عند الاختيار أيضا أن نختارهم من أصحاب السيرة الحسنة، لا نعتمد على الاستعداد الفطري حال الاختيار فقط، وإنما ينبغي أيضا أن نراعي ما يلي: أولا اختيار أصحاب السيرة الحسنة، ثانيا أن يكون المختار خاليا من الأمراض المزمنة والمعدية والعاهات التي تؤثر في دعوته. وبعد هذا الإعداد لابد أن يستتبع بالالتحاق بمؤسسات الدعوة بعد اختيار أصحاب المواهب وتحديد أصحاب الاستعداد، ينبغي إلحاقهم بمؤسسات الدعوة مثل كليات الدعوة وأقسام الدعوة بكليات جامعة الأزهر، وكذلك أيضا أن تكون هناك قوافل دعوية وتوعوية منظمة ومستمرة للتدريب والممارسة على الخطابة. ومن أجل ذلك اهتمت بعض المؤسسات الإسلامية في المجتمع الإسلامي بهذا اللون من التربية وإعداد الخطباء والدعاة إلى الله عز وجل، وعقدت المؤتمرات المتعددة في بعض العواصم العربية مثل هذا المؤتمر الذي عقد بمكة المكرمة تحت عنوان الدعوة الإسلامية وسبل تطورها. ومما جاء في هذا المؤتمر وفي مجال الدعوة: دعا المؤتمر إلى التوسع في إنشاء كليات ومعاهد الدعوة الإسلامية، وكذلك أيضا دعا هذا المؤتمر إلى تطوير المناهج الدعوية، ودعا كذلك إلى إنشاء مراكز لتدريب الدعاة على أسس علمية مدروسة، كذلك دعا إلى إعداد خطة متكاملة للدعوة الإسلامية على صعيد العالم الإسلامي، وكذلك دعا هذا المؤتمر الهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تعمل في حقل الدعوة إلى تمويل نشاطاتها بالطرق الذاتية عن طريق المشروعات الاستثمارية والواقف. وكذلك ناشد المؤتمر الحكومات الإسلامية تشجيع الإنتاج الإعلامي الملتزم في شتى المجالات. كما ناشد المؤتمر الحكومات الإسلامية إلى توفير الإمكانات للدعاة إلى الله لنشر حقائق الإسلام ورد الأباطيل. والأزهر له الدور الرائد في هذا المجال عندما أسس مدينة البعوث الإسلامية وتخصيص عمارات سكنية داخل هذه المدينة لإقامة الدارسين بالمعهد العالي لتدريب الدعاة بالعالم، وقد تم تزويدها بكل ما يحتاج إليه الدارس، فإلى جانب الغرف المجهزة للنوم هناك أيضا أماكن مخصصة لاستذكار المحاضرات، وهناك أيضا مكتبة إسلامية تضم الكتب الإسلامية باللغات العربية والأجنبية التي يتحدث بها الدارسون في الدول المشتركة في هذه الدورات التدريبية. نكتفي بهذا القدر، والمحاضرة القادمة نتحدث عن الإعداد العلمي والثقافي للداعية أو للخطيب. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.